السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنهم أوصلوا لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. الله يبارك فيك. سؤالي يا شيخ، بالنسبة لل أنا مقدم على شراء منزل ومطلوب في الأقساط شيكات، لو في تأخير بيبقى في غرامة تأخير، فعايز أعرف حكمها، ولو هي جائزة إيه الفرق بينها وبين النسيب. وجزاكم الله كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فغرامات التأخير هذه فيها نظر، وينبغي أن يكون فيها تفصيل. على الإجمال تستطيع أن تقول أن غرامات التأخير ينظر فيها إذا كان التأخير سيحدث ضررا بأقوام، سيحدث ضررا بأقوام فلا ضرر ولا ضرار. مثلا غرامات التأخير على من على المقاول إذا تأخر في تسليم العمل المعهود به إليه، بلا شك أن غرامة التأخير هذه تحفز المقاول على أن ينجز في الوقت المتفق عليه، فأستطيع أن أجوزها. أما غرامات التأخير شخص استدان من شخص مبلغ من المال قال أن أسده لك في عام، وبعد حلول العام لم يسدده، وقل غرامة التأخير إذا لم تسدد المبلغ فقد يحصل له إعسار، والله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأرى مثل هذا لا يجوز. فلا بد من التفصيل في غرامات التأخير، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الله يسلمك. كل عام أنت الخير، تقبل الله منا منك إن شاء الله. وأنت طيب يا رب. أمين. الله يحفظك شيخنا. بعد إذن حضرتك كنت حابب أسأل حكم من دخل عليها رمضان ولم توفي ما عليها من قضاء، تقضيه بعد ذلك وليس ثم إلا القضاء. نعم، قال بعض العلماء: إذا تأخرت لم تقضي حتى دخل عليها رمضان آخر، تقضي وتطعم مسكينا ما كان كل يوم. لكنني لا أعلم دليلا على هذا الإطعام الذي ألزم به بعض العلماء، إنما عليها القضاء فقط، والله أعلم. يعني تصوم رمضان الحالي إن شاء الله، ثم بعد القضاء تقضي ما عليها من رمضان الحالي. نعم نعم، بارك الله فيك شيخنا، نظرتك على خير في أقرب وقت إن شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمعت، كنت دخلت مع صاحبتي يعني زي مشروع كده، فأنا دفعت لها مبلغ وهي قالت لي هو في الغالب كل شهر هيبقى مثلا معدي مثلا 1000 مثلا، فهل دوت في شيء من الربا ولا بسيط ولا بس هي مش محددة يعني، الله أعلم ممكن تجيب ممكن تقل، وهي تجور يعني يجيبوا حاجات ويتجور يعني. إذا يعني عفوا أعيد السؤال. طيب تمام، هي قالت لي احنا عايزين نعمل زي مشروع كده قريبا اللي هيمسكوا لنا يعني، تمام، فهي خدت مني مبلغ وقالت لي كل شهر هديكي حاجه من الربح. فهي تقول لي يعني هيكون في حدود مثلا 1000، فحدود دي خوفتني، بس قالت لي هو ممكن يزيد وممكن ينقص حسب الربح اللي طالع. ممكن يخسر ولا لا؟ اكيد. وهتتحمل؟ انا معاك في كل حاجه، بس اهم حاجه ما كنتش في شبهتها. هي امراه صالحه؟ عفوا، امراه صالحه ان شاء الله نحسبها كذلك. ولا خلاص، اذا كانت صالحه وتعمل في تجاره حلال لا باس. التجاره حلال، انا متاكده من كده. نعم لا باس، بس ممكن يكون في بعض الجهل شويه بالدين، يعني ممكن تكون مسيه على الدرجه دي، يعني المكتب هيتاكد. لا في مشكله، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمحت يا شيخ، لو في حد اداني مثلا 1000 جنيه ووكلني فيها بان انا اطعم عن كل يوم مسكين، هل يجوز لي ان انا، وهو مصمم على هذا الراي، هل يجوز لي ان انا اتصرف في يعني مثلا اطعم اسره مكونه من 5 افراد في اليوم، وبذلك يبقى 5 بدل 1 في اليوم، ولا لازم التزم باللي هو قاله؟ قال عفوا، ماذا قال؟ قال طعمي بهؤلاء مساكين، بس كل يوم مسكين، يعني شرط عليا بان كل يوم مسكين. الامر ده فيه مشقه والبركه هتبقى اكتر لو انا اديت لاسره مثلا مكونه من 5 في اليوم، وبكده يبقى 5 افراد. لا هو بس يمكن فاهم مساله فقهيه، خدها بنصها ظاهريا كده، خدها بنصها ظاهريا، فمعلش يعني استعملك على شيء كوني امينه، والا رد اليه مبلغ. تمام. طب جزاك الله خير. سؤال تاني للشيخ لو سمحت. لزميلة أرملة لا تملك إلا راتبها ولديها 2 منهم طبعا جاهزين للزواج، هل يجوز لها زكاة المال أعطاها من الزكاة؟ زكاة مسكينة يجوز، إذا كانت مسكينة يجوز. هو طبعا الدخل الراتب لا يكفي. ها؟ الدخل الراتب لا يكفي، خصوصا إذا كان فيه تجهيز بنات. إذا كان راتبها لا يكفيها فهي مسكينة، وهي مصرف إذا كانت مسكينة. جزاك الله خير، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فاضل أحسن وضعي. عليكم، تفضل. شيخنا ما صح حديث الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغنني من الفقر، وهل معناه الزيادة من الفقر كما أظن البعض؟ الزيادة من الفقر؟ اللهم اغنني من الفقر؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله أن تكون يعني زيدني فقرا. قل زيدني فقرا أظنه جاهل، لأن الله النبي قال أيضا في حديث آخر، وحديث الرسول يفسر بعضها بعضا، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نقول اللهم أغنيني من الفقر، يعني زيدني فقرا، لا فهم غلط. نعم. عندي سؤال آخر شفنا في كتير من مختصرات ابن كثير، فما أسلمها؟ والله يا أخي الكريم أنا ماذا أقول لك، أنا لم أستقرها تامة، ولكن الذي أقوله أن أنا اجتهدت في الاختصار، وطبعتنا طيبة، طبعة مكتبة فياض، مختصر ابن كثير طبعة مكتبة فياض طيبة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله. عايز أكلم الشيخ. معك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إن شاء الله عامل موقع سياحي، واحد واتفقت معاه إني مش هضيف صور فيها نساء ولا صور يعني حاجة محرمة. موقع ماذا؟ موقع سياحي؟ نسائي ولا سياحي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيب يا شيخ. وأنت بخير وعافية وأنت طيب. تفضل. طيب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عندي سؤالين. الله يبارك في حضرتك. تفضل. ينفع من دلوقتي انوي نيه ال 30 يوم ان شاء الله رمضان يعني، ولا ما ينفعش؟ لا من غد ان شاء الله، من عفوا بعد غد ان شاء الله. اي اقصد يعني من بعد غد ان شاء الله يعني انوي ال 30 يوم كلهم مره واحده بفضل الله رب العالمين. ممكن اعمال بالنيات عموما. طيب السؤال الاخر ان شاء الله رب العالمين، لو صليت الفجر في جماعه وبعد الانتهاء من صلاه الفجر نويت بقلبي نية صلاة الظهر حتى إن توفاني الله يكتب لي الأجر وهكذا، وإن صليت الظهر لا تفعل هذا كله، لا تدخل في المؤسوسين الله يحفظك. تمام. هل يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء في الحج؟ لا يجوز الاختلاط. سأفترض رمضان قبل عامين بسبب النفاس ولم تقضي دينه إلى يومنا هذا، كيف يتم قضاء هذا الدين؟ تعيد الأيام التي فاتتها. أما قول من قال أنها تطعم مع كل يوم مسكينا، لا لا دليل عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. أنا شغال في شركة وبعدين في شركة ثانية احتاجتني بارت تايم. احتاجتك ايه؟ بارت تايم يعني شغل بارت تايم. شغال في شركة وشركة أخرى طلبتك أوفر تايم. هو يعني شغل بارت تايم مش طول الوقت. أي وقت إضافي يعني؟ أي. وبعد سؤال، هل ده المرتب اللي بتقولي ده حلال ولا حرام؟ حرام ليه؟ هل الشركة الأولى اشترطت عليك ألا تعمل وأنت وفيت وأنت أعطيتها عدم بذلك؟ لا. خلاص، إذن يجوز لك أن تعمل وأنت تتقن الأعمال، بس فقط تحلل المبلغ الذي تقتسم تتقاضاه. طيب هي في مسألة طويلة في المراسة سيدنا، وكنت عايز اتواصل مع حضرتك على الخاص. خلاص تواصل على الخاص إن شاء الله. 0005. أنت الوقت المناسب حضرتك. والله يعني كلمني غدا إن شاء الله الساعة 2 ظهرا 2:30 إن شاء الله. 2:30 ظهرا؟ إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا أشهد أشهد بالله أني بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو قرأت في التفسير يا محمد الخولي لكان خيرا. إن هذا داخل في التدبر ويصلك إلى التدبر المقصود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. بارك الله فيك. أفيك يا رب. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضل. حضرتك أنا أخويا الصغير جدتي هي وماما خدوه كان بيعيط كتير، فخدوه وراحوا بيه لشيخ، فالشيخ عمل تميمة وورق مكتوب فيه كلام مش مفهوم، فأنا عرفت أن الكلام ده شرك وحرام، فأنا أتصرف إزاي؟ قطع التميمة فيه دجل وشعوذة. طب اتصرف فيها ازاي؟ قطعها حرقها ولا اي شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. بقول لك يا شيخنا، انا ليا اخ محسبه على خير سالنا على فوائد البنوك، فهو هو حاطط الفلوس دي في بنك يعني معين بنيه الحفاظ على الفلوس دي، تمام، وهو يعني الفوائد اللي بياخدها بينفقها على المساكين والفقراء، فهل هو يؤجر على ذلك ام يقسم؟ والله يؤجر لورعه عن الحرام. يعني لا، يعني هو يقسم على ذلك، يعني هو وضع الأموال في البنوك الربوية ولا يستفيد بالفوائد، إنما يخرجها على سبيل التخلص منها للفقراء. نعم. قلت لك هو إثاب على ورعه. طب تمام يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الصلاة والسلام. أنا عفوا اختصارا، هل أنت تطلبها للفراش فتأبى عليك؟ نعم. بدون عذر بدون أي عذر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أنا أتقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعا زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولا يخفى عليك أن الصلاح كل الصلاح، كي نحكم على شخص أنه صالح أو غير صالح نحكم عليه باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كل من ادعى محمد النبي عليه الصلاة والسلام نحكم عليه بالاتباع، لأن الله قال في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، هو انا جاي لي عرض عمل في شركة استشارات. هي شركة استشارات إدارية، يعني هي بتروح للشركات تعمل لهم تطوير وتعمل لهم إعادة هيكلة وتعمل لهم تطوير في الأعمال بتاعتهم في الإجراءات بتاعتهم. بس هي الفكرة إن الشركة دي بتروح لشركات مختلفة، يعني ممكن تروح لبنك مثلا تمسك بنك تعمل له تطوير واجراءات اللي هو يشتغل بيها، تروح لشركه تمويل عقاري. فانا جاي لي العرض، انا مش هتحكم في الشركات اللي هشتغل عليها، يعني انا ممكن اروح يقول لي انت هتشتغل على مشروع بنك. اذا لم تكن ستتحكم ولم تكن مضطرا للعمل في هذه الشركه لا تعمل فيها. طيب، هو انا بقى يعني انا حاليا شغال في شركه ادويه، خلاص ربنا يعين. العرض افضل في الراتب يعني. معلش، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. طيب خلاص تمام يا شيخ مصطفى، جزاك الله خير. وهو لو شركات تمويل العقاري اللي يعني الفكرة فيها نفس الفكره شغلها برضو ابتعد عنها. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بالظبط شايف، انا زوجي قال لي لو اتكسفت تاني على موبايلي تبقى طالق، وتجسست تاني هل تطلق؟ طلاق معلق، طلاق معلق. هذا الطلاق معلق الغالب على المصريين انهم يقصدون به التهديد، فعليه كفارة يمين ولا يحسن. أما إذا أصر وقال أنت طالق فالطلاق محصول تطليقه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام بخير. وأنت طيب. لو تفضلت عندي سؤالين. اسأل. حضرتك لو سمعت حديث من حضرتك وبلغته لأي حد يبقى أنت كده بكتب بنادي، ولا بلغه بنفس الصيغة اللي سمعت بيها؟ لا لا تفتي، بما أنت ناقل. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا العزيز، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك وفي عمرك يا رب. يا رب وإياكم. لو سمحت سؤالين يا شيخنا العزيز. السؤال الأول، أنا هنا في المملكة العربية السعودية في بعض الشركات بتبيع بعض الأشياء عن طريق التقسيط، ولكن بيضع شرط إن في حالة التأخير بيزودوا بعض الأموال البسيطة، فهل ده حرام يعني ممكن أخذ منهم، ولا ده الشرط ده يعتبر ربا؟ السؤال الثاني، لا أعلي السؤال، بعض الشركات هنا بتبيع بعض الأجهزة عن طريق التقسيط، ولكن بيضعوا شرط. التقسيط ده بدون فوائد لأي شيء، نفس سعر الكاش، لكن بيضعوا شرط إنه في حالة التأخير بيزودوا المبلغ، مصاريف إدارية بيقولوا، وبتطلع في بعض الأشياء الإسلامية أو كده، فهل أنا ممكن أخذ منهم دول؟ إذا كنت تضمن إنك إن شاء الله ستسدد في الموعد وتتفادى هذه الربويات لا بأس. تمام. السؤال الثاني لو سمحت، زوجتي طبيبة امتياز، استلمت امتيازها في مصر وبعدين سافرت لي هنا، بس هي الآن المفروض ان هي في طلبة الامتياز بياخدوا راتب مكافأة كده كل شهر، هي زملائها بالمستشفى طلبت منهم هم يروحوا يومين فقط في الاسبوع. فهل الراتب اللي ممكن تاخده ده نطلعه كله لله بحيث ان احنا ما اشتغلناش بيه او ما اتعلمنا بيه شيء؟ هذا احوط لك في دينك الاحوط، ولا بس اليومين اللي ممكن اللي هو زملائها اللي بيروحوا لو هي موجوده في مصر برضه هتروح؟ الاحوط لك في دينك الا تغشيها. تمام بارك الله جزيلا يا شيخنا العزيز. هل يجوز إعطاء الزكاة لأناس أنكروا الصلاة أو معتقدين أن الفرض هو الدعاء فقط وليس الصلاة؟ يعني يعملون الصلاة على معناها الدعاء، لا كفر، يعني يجحدون الصلاة، والذي يجحد الصلاة كافر. يقولون لا صلاة، إنما المراد بالصلاة أقيموا الصلاة ادعوا ربكم فقط. هؤلاء كفار، لا يجوز إعطاء الزكاة لهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي حضرتك ثلاث أسئلة بخصوص زكاة المال. اتفضلي. أول حاجة أنا عندي يعني في فلوس شايلينها لجهاز البنك، هل دي بيطلع عليها زكاة ولا لأ؟ بلغت النصاب ومرت عليها. بلغت ومر عليها حوزة. عليها زكاة ما دامت في حوزتك. تمام. طيب هو في فلوس يعني جوزي شايلها عشان الحج وهو مقدم السنة دي، بس هي عدى عليها الحول، نفس الحكم عليها؟ نفس الحكم. طيب سؤال تاني، اختي زوجها بقاله سنين ما بيشتغلش واحنا بنساعدها، تمام، هي ممكن اديها من فلوس الزكاة ولا لا؟ زوجها ما بيشتغلش، لماذا؟ متكاسل؟ ما بيشتغلش، هو متكاسل، دي نقطة. ونقطة تانية يعني ما بيتوفقش، يعني لان هو امكانياته محدود. لا، امكانياته العقلية يعني ولا ايه؟ لا يعني ما بيشتغلش. انا بس اسأل سؤال، هل هو لا يعمل تكاسلا وهو قادر على العمل والعمل امامه ولكنه لا يعمل، او انه ما يجد عملا، او لا مش لاقي عمل يكفيهم، يعني مش لاقي عمل يكفيهم؟ لكن هو رجل يبحث عن عمل، يبحث عن عمل، بس العمل اللي بيقدر يعني اللي بيتوفق له ما بيكفيهمش. اعطيه من الزكاة. هي دلوقتي هي اشتغلت فترة في يعني 3 سنين في السعودية ومعها 100,000 جنيه، بس هي ما بتصرفش بيهم على الولاد لان ده كان شرطها ان هي ترجع له. يعني هل هم الولاد يعني يرفع فيهم من الزكاة ولا لا؟ لا، عفوا، يعني الأول أن هذا الرجل له دخل لا يكفيه، ما ليش دخل أصلا، إذن تجوز زكاة عليه. ما السؤال الثاني؟ هي نفسها أختي ديت اللي هو زوجها دوت اللي ما بيشتغلش، هي معاها دلوقتي فلوس 100,000 جنيه، بس هي ما بتصرفش على أولادها منه. هل فلوسها ملكها أو ملك زوجها؟ طيب هل ملكها لا يجب عليها أن تنفق على زوجها؟ بالضبط، على ولادها أصلا. لا، أنا ولا على ولادها بدم يا أبوه موجود. تمام، يعني ده هو ينفع أدي ولادها من الزكاة؟ ينفع. تمام، شكرا. على قول العلماء القائلين بعدم إلزام الأم بالإنفاق على أولادها. تمام. لأن المسألة هما ما بيحسنوش تصرف في الفلوس، إذا كانت هي ولا زوجها. هل ينفع أن أنا أجيبهم أنا عشان هما محتاجين لها؟ بس في رأي فقهي ولا لا؟ اصبري عليا بس. في رأي فقهي يقول إن الأم تنفق على أولادها إذا كان لها مال، إذا عجز الأب عن الإنفاق، فذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لكن إن أنت أعطيت الأولاد باعتبارهم فقراء فلا بأس، والله أعلم. شكرا. لكن الله يبارك فيك. لكن الولد ميت تتأكد الإنفاق إذا كانت مستطيعة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا، أنا رايح زيارة وإن شاء الله الدخول بتاعي مكة. إن شاء الله. إن شاء الله. وطبعا زي ما حضرتك عارف انا هروح كده ما اعرفش احرم من مصر ولا احرم من جدة ولا من المقاد لان ما فيش معايا تصريح عمره. طيب من اين احرم؟ يعني انت ناوي تعتمر؟ ان شاء الله انا رايح لعمره، رايح اقضي رمضان هناك ان شاء الله. ان شاء الله انا والزوجة، واحنا تأشيرة معايا اقامة وزوجتي زيارة، ولكن ما معناش تصريح عمره. طيب اصبر علي بس، انت تاخد تصريح عمره ان شاء الله. انت تهل من الميقات في الطائرة وتضيف الى الهلال الاشتراط، تقول اللهم محلي حيث حبستني، يعني تهل بلبيك اللهم لبيك لبيك عمرة اللهم محلي حيث حبستني. طبعا يصعب عليك ان تلبس لخوفك من اعتبارات معينة ان تلبس ملابس الاحرام، تهل ايضا بملابسك التي عليك، ويكون عليك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. فإذا تمكنت كذلك. نعم. والزوجة كذلك. والزوجة كذلك. فهمت أم لم تفهم؟ فهمت إن أنا أركب الطيارة ولما يقولوا فيه إحنا الميقات دلوقتي أقول لبيك اللهم لبيك أنا والعمرة. أيوه. وأقول اللهم محلي حيث حبستني. أيوه. وان شاء الله لما اوصل مكة واقدم على التسريح على توكلنا واعتمرنا واتحصل عليه اعمل العمرة بتاعتي، يا اما اقطع ست مساكين يا اما اصوم ثلاثة ايام يا اما اذبح شاة. ما شاء الله، اللهم بارك لك في عقلك يا رب. الحمد انت لله انت كذلك. الله يكرمك، تفضل. سلام، جزاك الله خير. جزاك الله خير. وياك وياك. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا ألف نعم ونعم. ربنا يبارك فيك. وياك. تكفي والله منك يا شيخ. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. ربنا يبارك فيك. والله اتصالي ده بيك هديلي يمكن أسبوعين، والله بحاول أتصل بيك. الله الله يسلم عليك. الله يسلمك ويبارك فيك. كل عام وحضرتك بخير وأسرتك طيب. الكريمة كلها بخير يا رب. وأنت طيب وأنت طيب وأنت طيب. أسألك الدعاء والله يا شيخ في الأيام المباركات دي. والله الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا هل يجوز أن يقول أحد إن من أسماء الله ذي الشأن؟ ذي الشأن؟ ذي الشأن؟ نعم. لا أعلم سندا لذلك. نعم. السلام عليكم. يجوز يعني قوله ولا؟ أنت تقول اسم من أسماء الحسنى، لا أستطيع أن أثبته من أسماء الله الحسنى. نعم، لأن سمعت أحد المشايخ يعني يقول أعوذ بسم الله في الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو؟ في حديث بسم الله ذي الشأن العظيم ضعيف، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل. بارك الله في حضرتك. فيك. عندنا مشكلة في المنطقة اللي عندنا هنا، إن بعض المشايخ أجازوا إن ممكن حد يجي لهم ويقول لهم أنا عاوز مثلا، هو بيتاجر في الموتوسيكلات والحاجات دي. فبيقول له أنا عاوز أحرق مكنة. فيخلي أخوه يديله هو المكنة ويخلي أخوه يشتري منه. هذا تواطؤ على الربا ولا يجوز. لا يجوز. طب إخراج الزكاة بعد إذنك يا شيخنا، إخراج الزكاة هل يجوز إخراج الزكاة على فترات؟ يعني أنا طلعت مالي كله في مصلحة معينة، هل يجوز؟ فالمبلغ المفروض عليه الزكاة مبلغ كبير، هل يجوز تقسيمه على أشهر؟ مقدما يجوز، مؤخرا لا تفعل، إلا في حالة عدم وجود مصرفها، عدم وجود مصرفها. بس لكن إجمالي إذا حل وقت الزكاة وجب إخراجها، أما المقدمة لا بأس. جزاك الله خير. حياك الله. الله يبارك فيك يا صاحبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك يا رب. وفيك يا رب. شيخ، سؤال. أعطاني أخي شيء وقال لي لا تبيعه، ثم اضطررت لبيعه واتصلت فيه واستسمحته، طبعا عفوا اقسمت انا انه ما ابيع هذا الشيء. لما اضطررت لبيعه اتصلت باخي واستسمحته فقال لي بيعه. كفر كفارة يمين. كفارة. أي نعم عليك كفارة يمين. تمام شيخ. السؤال الثاني, هل يوجد صحابي قال اللهم إني لا أليق بالفقر والفقر لا يليق به؟ ورد هذا عن سعد بن عبادة قال اللهم إنك تعلم أن أني لا يصلح معي الفقر. بارك الله. لكن رجع سنده. لكن أحتاج إلى مراجعة سنده. أحتاج إلى مراجعة سنده. وهذا منسوب إلى سعد بن عبادة. اللهم إني اللهم إنك تعلم أنه لا يصلح من الفقر ولا أصلح له. إن كان كريما مشهور. مشهور أن سعد بن عبادة كان رجلا كريما. وكما لا يخفى كانت لهم سقيفة بني ساعدة. سقيفة زي مثل استراحة في الطريق يطعمون فيها المار ويسقونه. فورد هذا الله مني أنك تعلم أنه أني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي. أحتاج إلى مراجعة إسناده. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيك. وياك وياك وياك. اللهم إنك تعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ, لو في شخص مسافر عمرة بس هيعدي الأول على الرياض يقعد أسبوع وبعد كده على المدينة أسبوع وبعدين يرجع على جدة كم يوم. يعني عفوا نازل الرياض؟ أيوة نازل على الرياض الأول. هو رايح عمرة نازل الرياض وبعدين ذهب للرياض للمدينة. وبعدين اسبوع وبعدين من المدينة هيروح على جدة. طيب كده يحرم من أبيار علي ولا أيوة. هيقعد في جدة كم يوم لسه ولا يحرم من السكن في جدة؟ عفوا سيجلس في جدة لماذا؟ نعم؟ عمل يعني في جدة, اشتغل في جدة ولا ايه؟ لا يعني بيقف عند اخته. هو خالف خصيصا للعمرة؟ ايوه هو اول مرة يجي عمرة اصلا. لكن عذرا يعني خالف خصيصا للعمرة؟ ايوه. اذا يحرم من ابيار علي واذا بيعتمر ويرجع لاخته يجلس معها كما شاء. طيب الله يسلمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبك الله يا شيخنا. حبك الله الذي احببتنا فيه. دلوقتي يا شيخنا حكم الناس اللي بيصفوا الاشاعره بالمبتدعه او الفرق الضاله اختلفوا في بعض الصور او وانت تظن الاشاعره مش ضالين؟ يعني اذا كان رب العزه يقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وهم يقولون ليس له يدان. إذا كان رب العزة يقول في كتابه الكريم ما أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ويقول الله ليس في السماء, يضلين ولا مش ضلين؟ أنا أشهد أن الله في السماء وأن الله له يدان كما يقول. طيب سبحانه وتعالى واحد ينفي هذا الكلام وينفي أن الله يتكلم بصوت. والله يقول في شأن موسى عليه السلام وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجي. وهم يقولون الله لا يتكلم بحرف, يتكلم كلاما بلا حرف. هل ده في إساءة لهم أو هم الذين أساءوا لأنفسهم, هم الذين أساءوا لأنفسهم ويخشى عليهم في آخرتهم من العذاب. يعني هل الواحد يعبس الصالحين منهم شيخنا الإمام النووي أي كان شأنه, أي شخص كائنا ما كان يزيغ عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه زاد عن الكتاب والسنة في هذا الباب. أمره موكول إلى الله أن يتدخل في شؤون ربنا سبحانه وتعالى. الله يفعل ما يشاء. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ مصطفى. نعم بارك الله فيك. وفيك بارك الله. دلوقتي مولانا أنا مثلا في حد بيشتم استن قريب او جار او بتاع فهو يبتعد عنه وسيب يجي بس في رمضان يقول لك بقى صالحه ومش عارف ايه وبتاع. انا عارف ان هو يشتم تاني لا لشي. لن تخسر اذا صالحته ولن تضار اذا شتم مرة ثانية. انت مأجور. ولو ليه بنت عمي وضربت شتمتني وخصمتها ومش عايز اكلمها تاني معلش انت صالحها لوجه الله. أنت تقول في كل صلاة الطيبات لله أليس كذلك؟ طبعا. الله يبارك فيك. خلي الطيبات لله، اعمل الطيب لوجه الله ولن تندم. لو ولا شفت ابو تيم ده برضه خليه ابو تيم عادي، ماشي مشكله لوجه الله. طيبات لله، ان لي رحما اصل ويقطعون، اعطي ويمنعون، اعف ويسيئون، احلم عليهم ويجهلون علي. قال لن تزال او عفوا لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. انما كانما تسفهم المله أتطعمهم الرماد الحار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، الحمد لله في نعم. عايزة أحضرتك سؤال معلش. اتفضلي. حضرتك دلوقتي أنا جوزي بقاله فترة قاعد من الشغل، وأنا لقيت أخت جوزي بتتصل بيا النهاردة بالتليفون وبتقول لي إن أنا أعرف شيخ، وهي كانت مجربه في كذا حاجه يعني وصدقته، وانا قلت لها لا انا لا لا لا لا يعني الشيخ هيجي يخلي زوجها يشتغل يعني ولا ايه؟ لا لا لا انا اختي جوزها، انا اختي جوزها هي هي كلمت واحد، لان اخوها كل ما يروح يشتغل في مكان او الراجل اتفق معاه يجي مثلا قبل السفر بيوم، ومثلا الراجل يلغي معاه حضرتك الشغل تمام. طبعا احنا قاعدين بقالنا فترة كبيرة جدا، بقالنا فترة كبيرة من غير شغل. فهي لما عرضت لقيت حضرتك بترن عليا النهاردة وبتقول لي انا اديت اسمه للشيخ دوت وقال لها انا هخش عليه واشوفه، فهل كده انا عليا ذنب وانا خايفة على زوجي؟ خلاص ان انا بخاف من الحاجات ديت. يلقي نفسه خلاص يا اختي، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، الناس مش عاوزه. الله يبارك فيك، لا تصدقوا. انا عارفه والله، بس انا قلت لها حضرتك، انا قلت لها هي ما تسمعش كلامي، هي شخصيتها قويه عليا شويه يعني، هي ممكن تشكط فيا او تجرحني بالكلام. هي اختي زوجك؟ هي اختي زوجي. قل لزوجك احذر يا زوج، عاوز نفسك كده. لا ما هي قالت لي اوعي تعرفي يعني اوعي تعرفي اخويا بالكلام ده. لا عرفيه عرفيه، قولي له انتبه اختك هتضلك عن علم، انتبه عرفيه، قل لأختك قالت كذا كذا، انتبه لنفسك يا اسماء زي ما يكون اسمه، وقم اشتغل. قل له محمد انتبه لنفسك وقم اشتغل بدل ما شمت فينا الناس والدجالين. الله يبارك فيك. فاطمة 0153333883. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أحسن الله إليك. أريد أن أعتكف في هذا رمضان لكن بسبب العمل لا أستطيع، هل يجوز لي أن أقتطف يعني بعض الأيام؟ لا مانع. قال عمر يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوف بنذرك. طيب بارك الله وفيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بقول لحضرتك في سؤالين. سأل الأولاني لو شاركت واحد نصراني في عمل يعني. الأول مش الأولاني. الأول. هي. لو شاركت في واحد نصراني هذا جوز؟ يجوز. لا الله قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فإذا كان أمينا ولا يحاربك في دينك ولا يسعى لإضلالك في دينك جاز لك أن تتعامل معه بيعا وشراء ومشاركة. الله يسلمك. والسؤال الثاني، كان في واحد سمسار جاب لنا سيارة وعايز ياخد 10 جنيه لو ورانا صاحبه. عفوا سمسار. ايوه عاوز ياخد السمسار بتاعته 10 جنيه لو عرفنا صاحب السياره اللي احنا هنشتريها. يعني ايه لو عرفك على صاحب السياره اللي هنشتريها؟ يعني هو سمسار ورانا سياره عربيه، يعني واحد دلال يضم المشتري على البائع وياخد فلوس. ففي ناس دخلوا وزعونا صاحبها من غير السمسار. لا تغدر بها، لا تغدر بها. لا يجوز. لا تغدر بها تمام، حتى لو المبلغ كبير. والله لا تقدر به أيضا إذا كنتم اتفقتم، إلا إذا سومته نفسه طابت. تمام. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. وياكم السلام. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سألك أنت في إني نعم يا حبيبي ماذا قلت؟ جيد اكتب لي الحجة شيخ مصطفى. الله يكتب لنا ولك العمرة والحج هذا العام والأعوام القادمة يا رب. لا. يا رب يا رب أنا أبلغ من المال. وفي سؤال تاني يا شيخ مصطفى. ها؟ ماذا عندك؟ أبلغ معايا وهدي لحد قولي في عربية أجر تبع عربية هيبقى ليه؟ نعم في عربية أو نص عربية حبيبي قاعد السؤال الله يستر عرضك. لو معنا أبلغ من المال أشر أيوه طيب وأنا أخش هيبقى ليه مثلا ربع عربية يعني أنت تريد أن تشارك صاحب سيارة في ربع سيارته. طب ما المشكلة؟ ذكاء على الربح و... لا, لا أنت تاجر عربيات أو تشغيل سيارات عربيات أجرة. أيوة يعني ستأجر ليس عليك زكاة. ليست عليك زكاة. ما الزكاة تبقى عليها شيء؟ على الفلوس التي اجتمعت معك بلغت النصاب ومرت عليها سنة منذ بلوغ النصاب أو إذا كنت أنت تاجر سيارات وضعت أموالك في سيارات للتجارة. تمام بارك الله فيك مع السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. تفضل تفضل. كيف حالك؟ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. معك الأخ محمد محافظة مطروح. تفضل يا محمد. بارك الله فيك. الخط يقطع يا عبد الرحمن ليس من أخ يظن بنا السوء. ماشي. مرحبا يا ابنتنا ودا أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا رب. بارك فيك. وياك. تفضل. والدي رحمه الله شيخ قبل أن يتوفى بعشرين يوم هو كان طبعا مصليا الحمد لله ولكنه كان يدخل في غيبوبة كبد فكان يعني فاتته صلوات في العشرين يوم الأخيرة. تنادى به المرض حتى مات ولا إيه؟ ونزل به المرض ويعني مات في غيبوبة يعني آخر يومين تقريبا ما كانش بفيق خالص من الغيبوبة. إن شاء الله بإذن الله تعالى ليس عليه اسم وليس عليك أقضي عن لا, لا لا يصلي أحد عن أحد لم يرد أن أحدا صلى عن أحد. الله يسلمك. ولا نوافل يا شيخ؟ لا ولا نوافل ولا فرائض. بارك الله فيك. شكرا يا محمد الصقر الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أنا شيخنا حبيب. الحمد لله. اللهم يا رب ربنا يا رب آمين. جزاكم الله خيرا ونفع بكم رب العالمين. وياكم. السلام عليكم. اسفين هذا غلط. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى عندي سؤال. سل حضرتك اللي هي التحويلات الفودافون كاش العمولة اللي عليها حضرتك قبل كده سمعت حضرتك بتقول يجوز يعني. ايوه يجوز. واحد بيوصل لواحد فلوس امثل لك أنت معك فلوس تريد إرسالها لأحد لك قريب لك في القاهرة فقلت لزيد من الناس يا زيد وصل لي هذه الأمانة القاهرة قال لا وصلها لكن أخذ فلوس على التوصيل حرام ولا حلال؟ ما سمحت لنا حضرتك قبل كده قلت حلال. لا حلال ماشي. طب سؤال بقى بعد إذن حضرتك لو مثلا حد زبون عندي مثلا اتصل بيا وقال لي حول الألف عبال ما أجي لك قال لي يجوز إن أنا آخذ منه الألف بالعمولة ولا أنا كده في قرض يعطيني؟ لا يعني لا مش لا مش مشكلة زكت على إنما بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته حتى لو جاني ثاني يوم أعطاني الألف بالعمولة ما فيش مشكلة إنك وكيل فقط يعني. مش مشكلة لست ببائع ولا مشتري حينئذ. تمام الله اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخنا انا شغال في شركه والشركه دي مأمن علينا تأمين صحي في شركه تانية ويعني لو نكشف او نجيب علاج مجانا هل ينفع ان ابدل علاج ده بعلاج شهري او لوالدي او اجيب مستحضر التجميل؟ يعني هل انت ادعيت المرض وانت لست بمريض؟ لا يجوز كذب. طب لو مريض يا شيخنا وجبت العلاج يجد بعض منه جزء. لو مريض وأتيت بالعلاج المناسب لمرضك وأخذته وانصرفت جاز لك أن تفعل فيما تشاء لأن دخل عليك بطريقة حلال. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. كل عام حضرتك بخير يا شيخ. وأنت طيبة. أنا كان لي سؤال يا شيخ بس أرجو إن حضرتك سبحان الله. نادي من ماذا الخلل إخواننا يشيرون علينا الخط يقطع فجأة. فأستبين من الإخوة والأخوات وفقهم الله كيف نعالج هذا الخلل. الخط يقطع فجأة. ما السبب وما العلاج؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كل عام وأنت بخير. وأنت طيب. إن شاء الله نجمعني بحبك تحت عرش ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل. اللهم آمين يا رب لأنه متحبين فيه. لدي بعض الأسئلة الله شيخ. سل. الحكم اللي يصلي في يده وشم. يده وشم. هل صلاة مقبولة أم فاضلة؟ صلاة صحيحة. صحيحة؟ نعم. حتى لو في ناس صرفت الناس في المساجد بتصلي برضه الصلاة صحيحة بسلسلة يجوز برضه لا بسلسلة الصلاة صحيحة واسمه على نفسه. طب الشيخ أنا من أول رجب لحد دلوقتي ما فطرت غير اليوم تمام هل علي إثم؟ لا لا يعني صمت شعبان كله يعني من أول رجب لحد دلوقتي أنا صمت شعبان ورجب فطرت غير يوم واحد لم تفطر لست وفق السنة خلصت السنة. طب يجوز لي ان انا اوصل مع رمضان ولا افطر اليومين الجايين دول؟ والله افطر يعني افطر خميس الجمعة ماشي. طب الشيخ كان من عاداتك الصيام الخميس في كل شهر؟ بصيم الخميس. صيم الخميس اذا صيم الخميس وافطر الجمعة. طب الشيخ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضطروه عندنا قوله تعالى لا إكراه في الدين كيف أوفق بين الحديث والآية؟ شلب ابن عمي قال لي أدم الآية موجودة وما أخدش بالحديث. لا في من العلماء من قال إن الآية منسوخة بآيات براءة ومن العلماء منسوخة في نسخ ومن العلماء من قال قوله تعالى لا إكراه في الدين ليس معناه ليس في تعارض أصلا لا إكراه في الدين لن تستطيع أن تتسلط على قلب شخص لإدخاله في الدين ليس معناه لا تكره أحدا على الدخول في الدين. هو حصل عنده الإشكال لما فصل لا إكراه في الدين معناه لا تكره أحدا على الدخول في الدين فصلها كذا لكن هنا نقول لا إكراه في الدين لا تسلط لقلب أحد على لا تسلط لأحد على قلب أحد كما قال الله للرسول لست عليهم بمسيطر كما قال وما أنت عليهم بجبار كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت كما قال تعالى وما كان النفس أن تؤمن إلا بإذن الله لكن حكم من بدل دينه فاقتلوه لا تعارض هذا أول يعني في قول بالنسخ وقال بأن الآية ليس معناه المتبادر إلى ذهنك والوجه الثالث أن هذه في النصارى إذا أدوا الجزية لا تجبروهم على الدخول في الدين إذا هم أدوا الجزية والله أعلم. ماشي يعني الحديث بنص المسلم لحب اللي بدل دينه ده يكتر. نعم هذا وحديث الرسول يؤيده وهو حديث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم لكن الآية بتنص أن الناس اللي مدخلتش الدين الإسلام أصلا الآية في باب آخر في باب آخر ماشي شيء وقيل أنها منسوخة. السلام عليكم. يقولون يصل بعمل خط آخر يا عبد الرحمن كيف حالك شيء ماشي معمول صدق عارف السبب كده نحب نسأل يعني غير الخط من الأصل طب شوف كده الله يحفظك. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله وبركاته. تفضلي. شيخنا كان ليا سؤال لحضرتك، وسؤالي دوت والله ربنا يعلم ان هو مش جدالي. سؤالي ده لاني عايزه افهم بجد وعايزه اعرف. حضرتك كان ليك كذا فتوى، وكتير من الناس بيسالوا حضرتك عن البنوك الاسلاميه. وحضرتك قلت ان مفيش بنوك اسلاميه في مصر. طبعا. طيب يعني على جهة تانية في شيوخ أجلاء أجازوا المعاملات مع البنوك الإسلامية دي، وقالوا إن هي، وأقدر أقول لحضرتك كمان أسماء. لا ما عارف، أنا عارف عارفهم. لو يشربوا السجائر أحسن لهم من ما يكونوا شيوخ، ما بيجيز الربا يعني. ما كانوا يحتسون السجائر عن البنوك أفضل لهم من أن يحلوا الحرام. طيب الشيخ الحويني كان ليه كلام ان يا اختي لا يا اختي لا تسميني الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، ما تابع لاحد. انا افعل الذي يقربني من الله. انت تريد ان تكون مقلده؟ انا عايزه افهم. ما تسمع الكلام بس، اسمع الكلام. انت تريد ان تكون مقلده؟ روح قلد من انت شايف. لا انا مش عايزه اقلد، انا عايزه افهم. فتفهمين ما فيش بنوك اسلاميه في مصر ولا هي يا اختي الواقع يقول كده. الواقع فهم الكلام. الواقع لا تسمح قوانين البنوك بالتجارة والمكسب والخسارة لها. أنت تشاركي في واحد في تجارة يتاجر ويربح ويخسر، لا تحملي في الخسارة ولك في المكسب. لكن واحد لا يتاجر من الأصل ولا يسمح له بالاتجار ويعطي فقط مبلغ زائد شهريا أو سنويا، ما هو ده ربا عيني، ربا نسيئة. بس عجبك الفتوى عجبتك، ما عجبتيش انت حر، انا ما ادورتكيش. لكن لا تلبسي على الناس، ما اسمحش لك ان تلبسي على الناس ايضا. نعم. لا تلبسي على خلق الله، الله يحفظك، لبسي في مكان اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. أنا بحاول أتصل بك لي ثلاثة أيام فالحمد لله يعني. تفضل. عندي كذا سؤال يا شيخ. تفضل. أول سؤال، إيه حكم الاحتفال بأعياد الميلاد؟ لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر محدث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في علمك وعملك يا رب العالمين. وياك. تفضل. انا عندي مبلغ من المال لم يحل عليه الحول لسه شهرين او ثلاثه، فهل يجوز ابادر في رمضان باخراج الزكاه؟ يجوز ايه عفوا؟ اخراج الزكاه ولم يحل عليه الحول، يعني تخرجها مقدما. خرجها مقدما، لا باس باخراج الزكاه مقدما. ينفع مولانا؟ ينفع. واستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة عامين مقدما، وإن كان في إسناده بعض المقال، لكن في حديث آخر يشهد له، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: منع العباس ومنع ابن جميل ومنع خالد بن الوليد. قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. في رواية فقال بعضهم: هذا يؤيد الرواية التي فيها أن النبي كان قد أخذ من العباس زكاة عامين مقدما. إضافة لذلك فإنهم قاسوا إخراج الزكاة مقدما على إخراج كفارة اليمين مقدما. أنا قلت أقسم بالله نسافر غدا، أقسم بالله نسافر غدا، وبعد ذلك أنا عدلت عن السفر، فيمكن أن أكفر قبل أن نقع في الحنس، فقاسوا هذه على تلك أيضا. طب انا ينفع افرج زكاه مال على واحد ناصر يعني عليه اقساط ومش عارف يسدد، وصاحب الديون محتاج لما يدينه بالشيكات اللي عليه؟ يعني كان مقترض بالربا ولا ايه؟ لا هو كان عليه اقساط شاري حاجات وعليه الاقساط بتاعتها واخد عليه شيكات، يعني الراجل اصبح ناصر ما هوش عارف. عفوا شاري اشياء يعني كماليه او اشياء لاجه وحاجات لعيال لبناته بيحصل ليهم يعني. اسمع بس الكلام اللي اخيري، اذا كان شاري الضروريات واعسر فحينئذ انت تعاونهم لدين وأنت تستعون لأنهم دين. لكن إذا كان شاري أشياء كماليات لا فائدة له فيها، ما راح يشتري سيارة فخمة وأصبح مدينا، أنا لا أساعده في السيارة الفخمة. تفهم كلام؟ في نظر إلى سبب افهم الكلام بس يا أخي، في نظر إلى سبب الاستدانة، في نظر لازم ننظر إلى سبب الاستدانة، هل هو مدين بحق أم مدين بإسراف وتبذير؟ إذا كان هذا الرجل الذي أنهمنا الآن كما مثلت لك ذهب يشترى سيارة فارهة، سيارة فارهة، والشراء للسيارة الفارهة جعله مدينا بأقساط لا يساعد على الزكاة من هذا، لأن كان بإمكانه أن يشتري سيارة كما يشتري الناس. سمعني الكلام الله أحفظك. أيها أولا هذا شيء. فأنت تعني كنت في قرية فلاحين الناس تبذل الضواب اليومية يا مولا فقير، خلاص أعطيه الزكاة خلاص. يعني يجوز أن أنا مثلا أسدد الفقر اللي عليه دي طالما هو سلمه الفلوس وهو يسدد إذا كان رشيد. أيوه أيوه إذا كان رشيد الناس في الفلاحين يا عبد الرحمن الآن امرأة تريد الزواج، يفترض أنها تشتري مثلا مفرش مفرشين ثلاث مفارش أربع مفارش، لا تذهب تشتري 30 مفرش، يفترض أنها تشتري ثلاجة صغيرة، ما حتى لا يفترض وهي مهمة الزواج تشتري ثلاجة مثلا 12 قدم، لا لازم تروح تشتري سيارة مش عارف ألماني ثلاجة ألماني 24 قدم وتستدين، شيء ثلاجة لأم العريس هدية لأم العريس، وتأتي تقول للناس أنا مدينة أم العريس، يدخلها في الموضوع أننا جاهز أم العريس على أي أساس تجهز البنت لأم العريس عفشاً ثلاجة وغسالة وبتجهز أم العريس، ما بل يعني أي منطق شرعي هي المفترض لها الصداق بما استحل من فرجها. نعم، فناس يستدينون استدانات في غير محلها في الزواج وبعدها يقولون نحن نسدد أقساطنا سنسجن. طيب أنتم استدنتم بغير حق. السلام عليكم. مساء الخير. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله وأنت بخير. حضرتك كنت أسأل بس أسأل في تحويل الفلوس لفودافون كاش. تحويل الفلوس لفودافون كاش؟ لو ان مثلا حد بيحول لي، انا تاجر مثلا، حد بيحول لي فلوس وبيسحب مني، يعني يعني انت تحول للناس فلوس فودافون كاش؟ احول واسحب، مثلا لو حد جاي يسحب ببعته مثلا عندي، لو مثلا اسحب 1000 جنيه ببعت مثلا عندي 1000 بديه 99. يعني انت بتاخد اجره التحويل فقط ولا حاجه ثانيه؟ انا باخدش اجره التحويل، انا مثلا انا اسحب منه هيجي لسه يسحب 1000 جنيه، طبعا العمولة 1% خصم منه 10 جنيه، انا بسيب الفلوس دي معايا على المحفظة ومثلا خلاها معايا واكسر انا 10 جنيه، او حد انا عاوز يحول بعت انا 1000 جنيه على طول، فانا جاي 6 ل 10 جنيه. والله لا متلخبط في فتور، كلمني على الهاتف الخاص معذرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. انا كنت بكلم حضرتك عشان مثلا هو الخط قطع، بخصوص لو سمعت من حضرتك حديث ونقلته. انا قلت لك لا بأس اذا نقلت العلم ينقل عموما. طيب. يعني الم يقل الله لازواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة؟ نعم. طب يجوز ادى يا اصحابي على الكافيتيريا انصحهم يعني في الدين اذا كانت في اختلاط بنات هناك ولا ايه؟ لا لا، هي كافيتيريا في البلد ما فيهاش حريم بس شباب، إذا لم يكن فيها معاصي ولم يكن فيها حشيش ولا شيشة ولا غير ذلك. لا لا لا خالص. طيب خلاص دعهم وانصحهم لله، ما في أي حد يمنعك. طيب السؤال الثاني والأهم والأخير إن شاء الله. أنا كنت كلمت حضرتك بخصوص والدتي قبل كده، اللي بقول لك اتجوزت بعد والدنا، بعد وفاة والدنا، وجوزت أختي اللي هي من منى، من الأرض اللي هي تحت حيازتها، وبعد كده قالت ان هي باعت اصلا من ميراثها من ابونا، فهي انت حضرتك ساعتها قلت لي امك ظالمه، فما كنتش معرف حضرتك ان هي باعت من احنا ما كناش نعرف ان هي باعت من ميراثها الخاص هي. يعني الآن لما مات أبوكم رحمة الله تعالى عليه وعلى والدينا المسلمين يفترض أن تركاته تقسم. ما فيش حاجة تقسم. ما بكلمك أقول مفترض كده أنها تقسم. فلما تقسم أمك لها منه، أمك لها منه الثمن. في زوجة تانية على ذمة والدك ولا؟ لا هي يعني أمك لها الثمن. وأقول بعد ذلك التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد لكن هي ما عملت كذا، أخذت فلوسكم تجهز بأختكم من أبيكم من المرأة الثانية. طيب ظلمت، اختلفناش ما ظلمت لا. يعني هي المفروض ما كانش تبيع لما تاخد حقها هي اللي هو الثمن. أمك هي لها الثمن فقط ولا تتسلط على مال أحد. طيب تعمل إيدي وقتي عشان تعمل إيدي. طيب سامحوها أنتم ولا حاجة ولا عملوا. لو لها فلوس خذوا منها حقكم. نعم لكن هي ما كانش ينفع تبيع لما أصلا التركة تتأذى. هتهبعت ما ليس لها، هي الذي لها الثمن. تمام. باعت ما ليس لها، باعت أملاك ليست لها. تمام. بارك الله فيك. تمام. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك فيك يا شيخ ويعلمك في الدنيا وفي الآخرة. وياك يا رب. بقول لحضرتك كانت اختي مريضه رمضان اللي فات وعليها ايام، وبعد يعني بعد رمضان امهلها يعني المرض شويه، بس كانت بتاخد علاج، فكنت بقول لها صومي، قالت لي لما اخلص العلاج، ولكن هي توفت قبل ما تصوم. يعني استمر بها المرض حتى ماتت ولم تشفى زمنا تستطيع فيه القضاء. ايوه بس هي يعني هي كان اخرها العلاج، يعني هي الحاله يعني بعيد عن السمعين كانت اورام وكده، بس ما كناش لسه شخصناها. فمرحلة يعني في الأول كانت الموضوع كانت تقدر تصوم، بس كانت بتاخد علاج قبل التشخيص. عموما يعني توصيف حالها أنها امرأة مرضت وتأخذ علاجا بعد مرضها لكي لا يتستفحل عليها المرض أو لكي يزول المرض الذي عندها. أيوة. ماتت في هذه الأثناء، ليس عليها صيام ولا على أوليائها لأنها ما شفيت زمنا تستطيع فيه القضاء. وإن صمتم عنها أو أطعمتم عنها فهو حسن لكن غير إيجاب. هو احنا أطعمنا الحمد لله، بس يعني أنا كنت عاوز أصوم، بس بسأل حضرتك يعني. أجبتك بالذي عندي. الله ربنا يجزيك. ممكن تدعي لبنتها يا شيخ ربنا يشفيها ويعافيها، وتدعي لها ربنا يرحمها ويغفر لها. الله يرحمها رحمة واسعة. والأولادي. ورد المسلمين. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. لو سمحت، ما حكم اخراج زكاة المال تمام لدين الوالد؟ لدين الوالد. الوالد مات؟ لا عايش، بس عليه دين كبير تمام، وانا متكفل بمعيشته، لكن الدين نفسه هل يجوز اخراج زكاة عليه؟ والله كثيرون من العلماء يقولون لا، لانك ملزم به. هكذا قال العلماء، يعني حديث الرسول عليه السلام، أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضي؟ قال نعم. قال فدين الله حقا يقضى. أفضل الطاعات في رمضان يا شيخ؟ أفضل الطاعات، طاعات متعددة، ما في أفضلية. عليك الصيام فرضا، وعليه ويستحب لك القيام، ويستحب لك تلاوة القرآن، وعليك الزكاة فرضا. إذا طلب العلم يا شيخنا، طلب العلم واجب شرعي، واجب على كل مسلمة. لا الحديث ضعيف، لكن يجب عليك أن تتعلم من العلم ما يقوم به أمرك. تريد أن تصلي تعرف كيف تصلي، تريد أن تصوم تعرف كيف تصوم. حضرتك ترشحنا من المشايخ يا شيخنا، لأن في المشايخ دلوقتي تمام يعني بيبثوا الفتنة في وسط الناس، بيضللوا الناس بالفتاوى، ترشحنا من الشيخ من تعلم العلم. والله يا أخي أي عالم، العلماء كثيرون، أي عالم يستدل على قيله بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله الثابتة الصحيحة عليك به، ذو المعتقدات الصحيحة. طب حضرتك بالنسبة لزكاة الفطر، الأفضل